بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مبحث جديد، وهو أنه لو قال المولى أفنه مثلا، الحجرته الغرفته، وشككت هل أن هذا واجب تعييني أو تخييري، يعني تخيير بين وبين، تخيير بين كان وبين مثلا بين الدعس عن أدب. فلو كان مخير بين وبين الدرس، فلو اجينا وندرس، اذن الكنس بعد يسقط، امره كبيره هي يسقط وجوبه عني. بينما لو كان واجب تخيير تعييني فوجوب باقي ولا يسقط بالدرس. سؤال كان، لو شكينا هل الكنس واجب عيني او كفائي، إذا عيني يعني من اللازم أنا أكل، ولو أراد غيري أن يكنس فلا يسقط الوجوب، بينما لو كان كفائي يسقط الوجوب بقيام الغير به. سؤال ثالث، لو شككت في أن الكنس هل هو واجب وواجب نفسي أو هو مقدم غيري للغير، فإذا كان مقدم للغير مثلا الشمس كان مقدم علما، مثل الغير شنو هو مقدم علما، نجي ضيوف ما أدري والله منو يريدين، فلازمه لو علمنا الضيوف لا يأتون إذن الخادم لا يجب عليه، فالمقدم للضيوف يعني المقدمية. أما لو كان واجب نفسي، لا، سواء جاء الضيوف أم لم يجيئوا فوجوب الكنس. هذه ثلاثة أطرحها على سبيل الدمج، دمجا. لو شككنا صدر من المولى وجوب، وشككنا في أنه نفسي أم غيري، تعييني أم تخييري، عيني أم كفائي، إطلاق الصيغة ماذا يقصد؟ مقتضى الإطلاق ماذا؟ يقول مقتضى الإطلاق، إطلاق الصيغة، أنه عيني وليس ب كفائي، لأن لو كان كفائي من اللازم أن يقيد ويقول هكذا أكنس لو لم يتصد غيرك للكنس واجب. يا أخي يقول يا الكفائي فيه مؤنث، فيه تقييد، واقعا قيد واقعا الوجوب بعدم تصدي الغير، فإثباتا وكلاما وإظهارا ودلالة مؤونة بيان، لأن فيه مؤونة ثبوتية ففيه مؤونة إثباتية. وعدم المؤونة الإثباتية يعني عدم التقييد، بأن لا يتصدى الغير يكشف عن عدم المؤونة الثبوتية، وإذا لا مؤونة بسبب عدم المؤونة الإثباتية، إذا استكشفنا عدم المؤونة الثبوتية فيستكشف أن الواجب واجب ماذا؟ أيوه. وهكذا نقول مقتضى الإطلاق أن الواجب نفس وليس بغيري، لأن لو كان غيري لقيد المولى الوجوب بمن؟ بما إذا حضر الضيوف أو أراد الضيوف أن يحضروا. عدم هذا التقييد يكشف عن عدم المؤونة الثبوتية، أن الواجب الغيري فيه تضييق، فيه تقييد، فيه مؤونة ثبوتا. الواجب الغيري مقيد بأن يكون ذو المقدمة واجبا، عدم هذا التقييد يكشف عن عدم المؤونة الثبوتية فيصبح واجب واجب. وهكذا مقتضى الإطلاق أن الواجب تعييني وليس بتخييري، إذ لو كان تخييري لقيد بما إذا لم تدرس، لأن الواجب التخيير فيه مؤونة ثبوتية، التخيير مقيد بعدم الإثم يعني بالعدل. عدم التقييد إثباتا يكشف عن عدم التقييد ثبوتا، وهذا معناه الواجب ماذا؟ تعيين. إذا انتهى يا أخي هذا النص. مقتضى الإطلاق إذا شككنا في واجب أنه نفسي أو غيري، مقتضى الإطلاق أنه نفسي. لماذا؟ لأنه لو كان غيري لقيد بما إذا وجب ذو المقدمة. وأيضا مقتضى الإطلاق أنه تعيين لا تخير، إذ لو كان تخير لقيد بما إذا لم تأتي بالأجل. ومقتضى الإطلاق أيضا أنه عين لا كفائي، وإلا لقيد بما إذا لم يتصدى الغير. صدق العبارة، المبحث السادس قضية، قضية احنا شنو قضية؟ مقتضى إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا واحد، تعيينيا اثنين، عينيا ثلاثة. ليش؟ لكون كل واحد مما يقابلها، المقابل للنفس والغير تعييني تخييري عيني كفائي، لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه، أي يكون من كاناته، فيه ما يحتاج يكون زائد، فيه تقييد الوجوب يعني واقعا مقيد، فيه تضييق تفسير، تضييق دائرتي. فإذا افترضنا، فإذا كان المولى في مقام البيان ولم ينفق قرين عليه يعني على التقييد، فالحكم عليه يعني على هذا التضييق والتقييد الواقعي، فالحكم يعني فقرينة الحكم تقتضي كونه، كون الواجب غير مقيد مطلق. غير مقيد. وجب هناك شيء آخر أو لا؟ هاي علمة نفي ماذا؟ احتماما احتمال الغيرية. أتى بشيء آخر أو لا؟ هذا لنفي احتمال ماذا؟ تخيرية. أتى به شخص آخر أم لا؟ أو لا، هذا لنفي احتمال اكتفائي. المبحث السابع محصله: لو قلنا الأمر ظاهر في الوجود، لو يا أخي كما نحن نقول ظاهر، صاحب الكفاءة يدعى الحقوق في الوجود ولا لا أقل بسبب الواقع، حتى لو قلنا بظهور صيغة الأمر في الوجود ما بسبب الواقع أما بسبب آخر انصراف أو ما أدري شنو، تمامنا شغل بعد لا تطولها من هذه الناس. لو قلنا الأمر ظاهر في الوجود ولكن جاءنا هذا الأمر عقيب الحظر، حظر يعني ماذا؟ نهي المنع، مثل الآية الكريمة: فإذا حللتم فاصطادوا. حين الإحرام كان نهي عن الصيد موجود، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. جاءت الآية لتقول بعد ذلك آية أخرى: وإذا حللتم أو فإذا حللتم فاصطادوا. فهذا الأمر جاء فاصطادوا، الأمر بالصيد بعد المنع. أو أفرض الأمر جاءنا بعد أو عقيبة بلي توهم الحظ، لا عقيبة الحظ، العقيب توهم في الإنسان دخل الطبيب ومعه حمى فحال أو ما أدري شنو، فسألت الطبيب مولانا قلت له آكل برتقال، هل أكل برتقال؟ أكل هذا أمر، أكل ضرد عقيب عقيب الحظ، حظر هو السابق ما كان موجود، لا هذا ورد عقيب توهم الحظ، يعني أنا أتوهم أتخيل أن المحموم أن المريض مثلا أن ممنوع مثلا مناسب إذا أكل برتقال، يعني هذا الأمر عقيب توهم. السؤال اللي يريد نطرحه: إن الأمر الوارد عقيب النهي أو عقيب توهم المنع، هذا ظاهر فينا في الوجود جزما؟ لا، جزما ليس بظاهر في الوجود، هذا لم يقل به أحد. على أي فظاهر فيما قيل بأنه ظاهر فيما في الإباحة، يعني مباح لا تكلف الصلاة، مباح لكم الصلاة، وقيل بل بعد ظاهر الوجود، أي أن يوجد كلام وخلاف وأنه تمثل، قيل بأنه ظاهر في الوجود هذا رأيه، وقيل المدار على الحكم السابق قبل النهي، يعني قبل الإحرام، قبل الإحرام وسبب النهي ماذا كان؟ الإحرام. الحكم ماذا كان؟ إذا استحباب، الآن بعد زوال النهي استحباب، إذا وجوب الآن، إذا كذا كذا يصبح ذلك، لكن بشرط إن علق الأمر على زوال علة النهي، مثلا في مثال الصيد علة النهي عن الصياد ما هو؟ علة النهي إحرام. فإذا علق الأمر على زوال تلك العلة، على زوال الإحرام كما في الآية الكريمة، فإذا حللت طلق الأمر على ماذا؟ زوال علة النهي. علة النهي هي الاصطياع الإحرام. طلق الأمر على من؟ على زوال الإحرام على الإحلال. هنا يكون ظاهرا في الحكم السابق. فهذا الحكم السابق ماذا كان؟ مثلا في مثال السابق الحكم السابق ماذا؟ استباحة العنبة. إذا استحباب معه ناجح هذه آراء ثلاثة. واحد يقول ظاهر في الإباحة، واحد يقول ظاهر في الوجوب، واحد يقول ظاهر في الحكم القبلي، لكن بشرط أن يعلق الأمر فزوال علة. وكلنا يا أخي ما أصحاب هذه الأقوال الثلاثة تشهد على ما يقول ببعض الاستعمالات. يعني مثل ذاك الذي يقول ظاهر في الإباحة تشهد بما مسألة الطبيب يقول له أكل برتقال مثلا يشي يستشهد يقول أكل برتقال ظاهر فيما في الإباحة منه. وهذا صاحب القول الثالث استشهد بما في الآية الكريمة فإذا حللتم. قال هنا لا أشكر أن المقصود من الآية فإذا تصعدوا. تصعدوا المقصود الإباحة حكم الثالث. فأقول في مقام الرد على هذه الأقوال الثلاثة يقول مستنداتكم كلها باطلة بكلمة واحدة. لماذا؟ لأن هذه الاستعمالات التي تستندون إليها كلها مقرونة بقراء. في مثال الطبيب أكل فرصة قال مقرونة بقرينة، قرينة الحالية تشهد. يعني المقصود ذلك ولو التسالم العرفي التسالم بين الناس لا يخبر القرين الوضوع العرفي هو قرين. نحن كلامنا مع عدم القرين. فإذا أردنا تكلم مع عدم القرين يلا رأيك شنو أيها الآخر؟ يلا أنت رأيك تصيد الموضوع ربيت تلك الأنت رأيك. يقول أنا رأيي أن الصير الحق هي ليست ظاهرة في غير معناها الأول. معنى الأول للصيغة ما هو؟ ظاهرة في الوجود. الحق أنه ليست ظاهرة في غير الوجوب. في غير الوجوب يعني ما يقوله القول الأول شنو مثلا ظاهرة فيما القول الأول يقول مثلا في العبء مثلا يقول له صح. أو مثلا الحكم السابق صح. الحق أنها ليست ظاهرة في غير المعنى أو ولكن لا ينبغي أن تفهم من كلامي هذا أني أريد أن أدعي أنها ظاهرة في من؟ تخيل الذي يقول الآخر ظاهرة في المعنى الأول. كلا يا أنا لا هذا أقول في به لا ذا. أنا أقول ليست ظاهرة في غير الوجود ففي نفس الوقت ليست ظاهرة أيضا في المتبع. ما هو؟ قرائن يكون نتبع خاص. فإلا مع قطع النظر عن القرائن فالكلام يبقى مجمل. نعم الكلام خاطر لك فكما راجع مجدان في الأمر كما لا ظهور في المعنى الأول أو لا ظهور في هذه الأمور التي يقولونها مجمل المدار على القرائن. فهي ظهرت الظهور الأولي لصيغة الأمر إما بالوضع إما مع أدرب الأنصراف بعد ما أدرب الشمعلة هو الوجود. ولكن إذا استعملت عقيب الحظر أو عقيب توهم الحظر ظاهرة في ماذا؟ قيل في الإباحة، قيل في الوجود، قيل في المعنى القبلي. والحق وكلهم مستند إلى الاستعمالات ولكن يرد عليهم هذه الاستعمالات مقرونة في القرائن. والحق مع غض النظر عن القرائن ليس لها ظهور في هذه المعاني المخالفة للمعنى الأول، ولكن لا أقول بأنها ظاهرة في المعنى الأول، بل لا هنا ولا هناك ظاهرة، فهي مجمع المتبع هو طبق المبحث السابع. إنه اختلف القائلون بظهور من يقول بظهور صيغة الأمر في الوجود، إما بسبب الوضع إما بسبب ماذا؟ الإطلاق. من الإطلاق يصبح يعني انصراف يعني أو مقدمات الحكمة، تضميمة مقدمات الحكمة إلى الإطلاق نستفيد، أو الانصراف نستفيد الوجود. أفضل مولانا اختلفوا فيما إذا وقع وقع ووقعت وقع ووقعت والأمر كان هو أول شان قال صيغة الأمر، ما شان قال الأمر، وقال سبك اكتسبت الصيغة التركيبة من كلمة الأمر. فيما إذا وقع عقيب الحضر الأمر أمر في مقام توهم عقيب في مقام توهم الحضر، هذا هذا الإنسان الأمر. طب إنه اختلف القائل على أقوال متحلق بس رأي المشهور ماذا؟ نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة، وإلى بعض العامة ماذا؟ نسب ظهورها في وإلى بعض تبعية لما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي كما في الآية الثانية إلى غير ذلك من الأقوال. والتحقيق رأي هذا أنه أنتم كلكم تستندون إلى استعمالات، وأنا أقول لكم لا مجال للتشبه في هذا. أول يقول كل استشهد بالاستعمالات ثم يقول يرد، غير مهج مناسب يولا والتعمو أنه يجي يقول لا أورد الشخص، ما قلت أنه ذول الشبثوا بالاستعمالات وتمسكوا برشا حتى تربوا. والتحقيق أنه لا مجال للتشبه في بموارد الاستعمال. ليش؟ فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية أو التبعية يعني ما قبل النهي، ومع فرض التجريد إذا أريد نفترض مجرد الكلام عن القرائن لم يظهر بعد، ما متضح أن بعد لم يثبت بعد لم يظهر يعني لم يثبت أنه ورود عقيب الحضر يستوجب ظهورها في من قلنا ظهورها في من في غير المعنى اللي شو يسمونه غير المعنى يعني أولي لم يظهر بعد كونها عقيب الحضر موجب لظهورها في غير ذاك المعنى الظاهرة فيها أولا وهو الوجود، في غير ما تكون ظاهرة فيه وهو الوجود لا ما بعد ذلك يعني في هذه المعاني التي ذكرناها. لكن نريد ندعي أنها ظاهرة في الوجود لا، غاية الأمر يكون على ورود عقيد الحضر موجبا لإجمالها بالرسالة مجملة غير ظاهرة في واحد من ذن المعاني التي ذكرت من إباحة من الحكم القبلي، بل ولا ذات يسمون الشيء يسمون شيء يسمون حكم الأول السابق الذي هو الوجود الذي هو واحد من ذن الثلاثة، ولذلك دمج واحد إلا بقرينة أخرى بقرينة أخرى يعني غير ورود غير قرينة ورودها عقيب توهم الحضر ورودها عقيب توهم الحضر أو بعد الحضر لا يكون قرينة على واحد من بني الحضر أقصى ما يوجد إجمال خطة مستقلة غير هذا تدل على واحد من بني. كما أشرنا قبل قليل على أنه كل استعمال غالبا مقرون بقرينة، أشرنا وين هو قبل قليل قلنا والتحقيق أنه لا مجال للتشبث بما رأيته فإنه قل مورد منها يكون خالية عن قرينة، يعني أشرنا أنه لا بد من قرينة أخرى والدوال على هذه المعاني قرينة الأخرى. المبحث الثامن محصل هذا المبحث هل صيغة الأمر تدل على المرة أو تدل على التكرار بنظرة الشريف؟ بنظرة الشريف تدل على المرة وعلى التكرار. فإذا قيل أفنوت يعني مرة واحدة تكفي يعني أفنوت مرة، أو أن معناه بالي أفنوت شي يسمونه مرارة مرة بعد مرة بعد مرة إلى أن تهدمنا البناء على أي رواه الصحيح مولانا عاصم يقول رأي أن الأمر لا يدل لا على المرة ولا يدل على ما على وكنوس صيغة الأمر لا تدل إلا على طلب الطبيعة الماهية لأن صيغة أكنس مركبة من مادة وهيئة مادة ما هي مادة ما هي فالحكي زايد هذا حكي زايد لا بس مادة وهي الكنس تدل على طبيعة وهيئة تفعل أكنس تعلم على طبيعة فمجموع المادة والهيئة لا يدل إلا علينا على طلب استفاد الهيئة للطبيعة مستفادة منها أما المرة فلاش لا نستفيده لعل قائل منكم يقول شيخنا فلس يقول أنا أقول يعني صيغة الأمر تدل على المر دليلك دليل هذا أنه لو أتيت بالمر يحصل الامتداد لازما من أمر بشيء إذا أتى بالفعل مرة يحصل الامتداد هذا دليل أن الأمر للمر جوابه واضح يقول حصول الامتثال ليس من باب أن الأمر موضوع للمرء بل من يابا بل من باب أن الأمر يدل على طلب الطبيعة والطبيعة تحققت للمرء من هذا الباب تكفي المرة باب تحقق الطبيعة بالمرة وليس من باب ثاني أن الأمر موضوع لنا وهذا شيء صار واضح شيء جديد نريد أن نتعرض له شيء جديد شيء جديد وهو أنه كما نتنازع لأن صيغة الأمر هل تدل على المرة أو الاستتراء هذا النزاع هل هو نزاع في المادة أو هو نزاع في الهيئة يعني هل يتنازع في أن المادة في أكنس ما هي هل الكنس يدل على المرة أو التكرار هذا النزاع هنا عدة أكنس أو النزاع في الهيئة في هيئة افعل هل تدل على المرة يتنازع ويقول بأن الصيغة تدل على المرة أو يقول أن تدل على التكرار هذا النزاع منصب علينا على المادة أو على الهيئة قال صاحب هذا النزاع منصب على الهيئة يعني يتنازع بأن هيئة أكنس زيادة هل تدل على المرة أو تدل على أو لا تدل على شيء ولا يمكن أن يكون النزاع نزاعا متوجها ومرتبطا بالمادة المادة حتما لا تدل لا بلا كان خالي من ألف ولام ومن تلو لا يدل على الطبيعة فإذا النزاع لابد أن يكون منصب لما على الهيئة لأن المادة وهي المصدر هل مجرد عن اللام والتنوين؟ لا يدل الا على الطبيعة على ما نقل التكاتب الاتفاق. فالنزاع يعرض ان يتمركز ويتوجه الى الهيئة. الاخون يقول طاب السكات قام وقال السكات لكن قول السكات هذا لو ثبت ان المصدر هو الاصل للمشتقات يعني لو ثبت ان المصدر وهو الكنس أقول علما حيث قلنا أوكنوس مرتب منين المصدر من مصدر بحيث قلنا من مصدر ومن إضافة إضافة الهيئة نحن قلنا المادة هي المصدر سيدي إذا ثبت هذا إيه يا صاحب الفسطوط حشك حلو مرتب لكن نحن نقول بأن المصدر ليس أصلا للمشتق ليس هو المادة للمشتق السكاكي ناظر إلى المصدر يدعي الاتفاق على أن المصدر المجرد عن الألف واللا والتنوين يدل على الطبيعة لا أكثر لكن المصدر ليس هو الأصل ليس هو المادة للمشتق وعندي دليل على ذلك لا واحد إذا سيسر دليلا الآخر في القرآن الدليل الأول على أن المصدر ليس هو أصل ليس هو المادة للمشتقة أن المصدر صيغه صيغة كبقية صيغ المشتقة يعني مثلا أكنس صيغته ماذا مشتق صيغته ماذا على وزن اسم الكنس ما يقول له صيغه ما هي صيغته كنس صح فاذا كان هذا صيغه وذاك له صيغه خاصه هذا له هيئه خاصه ذاك له هيئه خاصه فلو كان المصدر اصلا يلزم أن يكون محتفظا بصيغته هذه وموجودا بصيغته هذه موجود أين؟ موجود أين؟ إذا كان هو الأصل المستقبل مع أنه بصيغته لا يبقى في المستقبل ولو قلت لا من أدهم أن يصيغ خبري إذ خبري الحكي هذا ما لازم طب ما يخالف قبل ما لازم يبقى بصيغته لماذا تقول المصدر هو اصل قول الفعل اصل ها اسم الفاعل اصل اسم المفعول اصل اسم الزمان اسم الاله اسم المكان هي اصل للمشتقات ليش هكذا كون المصدر اصل وما دون ذاك دون ذاك الى مرجح هذا صيغه وذاك صيغه لو كان المصدر تكرار هذا لو كان المصدر اصلا وكان لو كان المصدر محفوظا بصيغته بشامله في المشتقات بل هذا مرجح لكونه هو لكن المحفوظ ليس بمحفوظ اذا ليس بمحفوظ في نائب كيف قولك أن المصدر أصل أولى من أن نقول بقية يسمونه أصل شيء يسمونه هي الأصل الفاعل هو الأصل أول هو الأصل الفاعل هو الأصل وغير ذلك هذا جوابنا دليلنا الأول على أن المصدر ليس دليلنا الثاني على أن المصدر ليس بأصل نقول تقدم في بحث المشكلة أن المصدر له معنى تنخو معنى يأبى عن الحمل لأنه لم يلحظ بالتحليل مركب من شيئين بينما شنو بينما؟ صفات لها صنف معنى بالتحليل العقلي ينحل إلى ذات ومبدأ. حينئذ غير عادية بسبب هذا الانحلال لأنها تنحل إلى هذه. فإذا كان المصدر فهو صنف معنى يعبى عنه والمشتقات لها صنف معنى لا يعبى مع اختلافهما في صنف المعنى. كيف يكون هذا أصل لذا؟ لأن شايف الضد يصير أصل لضد على أي حال. فإذا المصدر لا يكون إن قلت إذا لم يكن الأصل مصدر ماذا نصنع بالكلام المعروف المشهور الذي يقول المصدر أصل في الكلام؟ عبارة مشهورة هذه جوابه غد إن شاء الله فهرسة المطلب محصله الحق أن صيغة إفعال لا تدل لا على المرة ولا على التكرار بل على طلب الطبيعة لا أكثر. نعم يكتفى بالمرة لا من باب موضوع المرة بل من باب حصول امتثال الطبيعة لذلك. هذا انتهينا منه. ثم طرحنا شيء قلنا صاحب الفصل قال بأن النزاع في أن الأمر يدعى المرة أو التكرار متوجه إلى الهيئة لا المادة لأن المادة على ما نقل السكاكي حيث أن السكاكي نقل اتفاق بين الكل على أن المصدر مدعى اللام والتنوين لا يدل إلا على الطبيعة. على هذا الاتفاق الذي نقل السكاكي لابد من المسلمات حينئذ على أن المادة في المشتقات ماذا في بلي لا تقول إلا على الطبيعة على ضوء نقل السكاكي. جوابه أن يقال لأنه صحيح السكاكي هكذا أطرف نقل هذا ما يستلزم على أنه في موردنا النزاع منصب على الهيئة دون المادة لأن هذا يتم إذا كان المصدر أصل علما للمشتقات مادة للمشتقات فهذا باطل فإن المصدر ليس أصل للمشتقات لوجهين. الأول أنه صيغة مثل بقية الصيغ فلو كان صيغة مثل بقية الصيغ فحينئذ نقول حيثتم فحينئذ نقول كل الأصل لا بين بعض فحينئذ نقول على أنه لو كان مادة للمشتقات من اللازم أن ينحفظ بصيغة هذه في بقية المشتقات مع أننا لا نراه منحفظ. فإذا لا نراه منحفظ إذن لماذا تقول هو المادة للمشتقات؟ لماذا لا تعكس فتقول المشتقات أصل للمصدر؟ هذا أولا. ويرد ثانيا أنه كيف يكون المصدر معنى أصل للمشتقات مع أنه له صنف معنى آبي عن الحمل بينما المشتقات ذلك معنى ليس بآبي. كيف يأخذ النقيض في نقيضة المعنى المباين ليس المعنى المباين الآخر؟ ثم قلنا إن قلت إذن ماذا نصع بالكلام؟ قلت غد هذا جواب. المبحث الثامن الحق أن صيغة الأمر مطلقة لا دلالة لها على المرة ولا على التكرار. مطلقا يعني ماذا؟ في احتمالا فيه احتمالات ثلاثة. إما المقصود مطلقا يعني بلا قرينة يعني بلا قرينة على المرة ولا قرينة إذا فرضنا عدم القرينة على المرة عدم القرينة على التكرار مع عدم القرينة هي لا تدل وإحنا كلامنا ما عدل. احتمال الثاني مطلقا يعني لا بالمادة لا بالهيئة لا من حيث مادتها لا من حيث هيئتها تدل على المرة. احتمال الثالث الثاني المقصود بعد هذا خط نطلب الثالث فيعني مطلقا يعني ماذا مع قطع النظر لا بهيئتها ولا بمادتها وبقطع النظر ماذا وما عدم القرينة على وهذا فيه هذا بطل زين. الحق عن صيغة الأمر فالمقصود إما الاسماء أو الاحتمال الثاني لا دلالة لها على المرة ولا على التكرار. ليش؟ لأن المنصرف من الصيغة عن الصيغة يعني من الصيغة المنصرف يعني المتبادر يعني الذي ينسبق للذهن ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها فلا دلالة فقط طلب الطبيعة. فإذا ما تدل الصيغة على أحدهما يعني على المرة أو التكرار لا بالهيئة ولا بالمادة والاكتفاء. واما الاكتفاء بالمرة فإن وبحصول الامتثال بالمرة بالامر بالطبيعة الطبيعة تحقق بالمرة لذلك تحصل امتثال تحصل السلام ضد وضع الصيغة التي يسمون المرة من باب ان الطبيعة تحقق بالمرة كما لا ثم لا يذهب عليك. هذا إشارة إلى رد الفصول أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام لام يعني الألف واللام هذا بعد استقارة ألف المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على الماهية كما من نقل هذا الحكيم بكاش على ما حفظ هذا لا يوجد كون النزاع ها هنا في هذا المبحث ما هنا في هذا المبحث هو المبحث أن الصيغة تدل على المرة أو التكرار أو لا تدل على شيء منهما. هذا لا يوجد كون النزاع في خصوص الهيئة ناظر إلى الهيئة أن الهيئة تدل على المرة أو تدل على التكرار أو تدل على كما دعا صاحب الفصول فإنه غفلة وذهول عن أن كون المصدر كذلك كذلك يعني شنو فإذا كان مجردا عن اللام والتنوين يدل على شيء يسمونه نفس الطبيعة فقط افرض صحيح إذا ذلك كون المصدر بهذا كذلك يعني إذا كان مجردا عن اللام والتنوين يدل على الطبيعة فقط أو كذلك لا يوجب الاتفاع على أن مادة الصيغة على أن مادة أفنس مادة أفنس ماذا إيه لا تدل إلا على الماهية على الطبيعة هي هي الطبيعة هي تلزم ذلك المصدر ليس أصل ضرورة أن المصدر ليس مادة لثائر المشتقى بل هو صيغة هذا ضد الأمر كيف يكون هو مادة الحال أنه صيغة مثل وإذا كان صيغة مثل بعد رسلت لك واحد شنو ثانيا كيف يكون المصدر أصل والمادة والحال أنه عرفت في باب المشتقى تعرفت مباينة المصدر مع وسائر هاي الواو واو واو واو المعية مع سائر المشتقى بحسب معنى المشتقى معنى غير آدي بسبب عدم الإباء بيناه هنا فقلنا لأنه بالتحليل ينحلوا إذن بينت أنا ينحلوا إلى ذات ومبدأ إلى ثلاث المصدر فحينئذ وكيف بمعنى مولانا فكيف أو وكيف فكيف وكيف يقولون يا لأنت فكيف بمعناه يعني معنى المصدر يكون مادة لها وكان العقل يقدم ويؤخر كان هاي كلمة يقدمها على كلمة بضم وهاي الباء هم خلي يحذفها رجاء باء خلي يحذفها خلي يضمها ايش يصير وكيف يكون معناه مادة موتان ألقاف مادة لها مع أنه هذا مباين إلى ذاك شون يصبح مباين مادة إلى مباين فعليه إذن مولانا إذن ضد صاحب الفصول إحنا ضد صاحب الفصول إحنا يمكن دعوة أن المرة أو التكرار أو الكذا ففي جانب هذا النزاع في جانب المادة يمكن افترض استراضة يمكن دعوة اعتبار المرة أو التكرار في جانب المادة في مادتها مادتها مادة من مادة الصيغة إن قلت فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام قلت غد إن شاء الله غير في عضو الصيغة ولا هل إلى مادة هي المادة محفوظة السلامة ماذا على الطبيعة الهيئة تدل على الطبيعة إذن تسمع المادة وهيئة لما نظل هنا في جسم شخصية لكن كلام الشيخ وصل أمام به المبنى تقدم هذا المبدأ حدث أخلال من المتأكدين ثم يجب قال كل الفقهاء لا موضوع الإجماع الذي نعم لو ادعى الشيء الإجماع أنفن منع وهمها بمجرد أنفن لا توهن لا تضعوا لوجود الخلاف لماذا ولو المخالف ولو وجود الخلاف كثيرا بناء في الإجماع فلكه في الإجماع من كون الإجماع فنوطا ولو هذا الإجماع اتفاق جماعة من الإجماع فهو يفتح ولو خالفه أكثر من فلو كان يدعيها أولا هو لم يدع الإجماع ثانيا هو لم يبنى على هذا ثالثا حتى لو كان هو عن الإجماع فاعتبار المرسل وأما اعتبار المرسل أنا أدري أنا والتي هي كانت محل حاجة الناس ذات الناس كالبنزات كالبنزات يعني تهاونا به أمر محل حاجة الناس مع كثرة الحاجة مع ذلك نحن لن نرى في الروايات مع كثرة الله العمومات عمومات الواردة فقام الحاجة وخلو كتب الرواية كثير عنها كتب الرواية سورة الحديث فاسي وسلم فذلك آلي عن الرواية فسأل لم نرها في الكافي المرسل لم نرها في من لا يحضر التقييم فسأل التي يسأل الشيخ فعقلوني كتب الرواية المشكلة عنها يعني عن المرسل حتى أن الشيخ لم يذكر المرسل في جرام عايه عن التهديد والاستقرار لن يذكر الشيخ عن المسلمين إذن فلا شهرة الروائية أي المسلمين لا شهرة الروائية لم يذكر ولا أن الشهرة الروائية موجودة لأن ولا أن الشهرة الروائية حتى إذا كانت موجودة تنبغ سنة الرواية علمنا بهذه المشكلة وكل هذه الأمور ولا أن المرسل نفسها صحيحة ولا صحيحة دلالة قصص العمومات المانعة وقصصها بهذه المرسل رعية سباحة لا وأما حمد كلمات ما على المنال هذا هم في غاية في موضوع أولى في الفرصة الثانية عليك والماشي تبنى هذه النظرية في تعليل الإدراك البشر بارحي عند كتاب بهذا اسمه انحصار الوجود في المدرك والمدرك خلاص والماركسية تبنى هذه النظرية في تعليل الإدراك البشري تمشيا مع رأيها في الشعور وأنه انعكاس الواقع الموضوعي فكل إدراك يرجع إلى انعكاس لواقع معين ويحصل هذا الانعكاس عن طريق الإحساس وما يخرج عن حدود الانعكاسات الحسية لا يمكن أن يتعلق به الإدراك أو الفكر. فنحن لا نتصور إلا أحساساتنا التي تشير إلى الحقائق الموضوعية القائمة في العالم الخارجي. هاي الكلمات التي دخلناها من ثلاثة المنطقين. Thank you.